بالنسبة للأكل باليسار اليد اليسرى، نعم، هل هو محرم أو المسألة خلافية؟ الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به كذا، الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت بيسارك، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة من هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله نخشى أن نوسخ الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن ها أوراق ما يشربها بعدك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان من الزجاج، يمكن تمسكها في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر أنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت فتوصل، ما هي مشكلة، لأن مدام عرفت أن حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس، إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى إن دعت الحاجة، لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا، أنا جربتها بنفسي أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث إطلاقا. ثم إذا تلوث خلى المرة تبقى 5 دقائق يزيد عليها التغسيل، الأمر سهل. وكذلك الأخذ والإعطاء بالشمال هذا أيضا خلاف السنة وقد نهي عنه. لكن هل في قول العلماء أنك هل في قول بعض العلماء الجواز؟ بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا أنصحك أنت وغيرك، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء، العلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون الدليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون؟ أما تعلم هذا حديث الطاعون، لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث. كل الصحابة أخفي عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد انتشار الأمة؟ فالعلماء لا ينبغي أن نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل في خلاف، ألم يقول بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا هالكلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غواية الشيطان، ماذا يقول؟ هدي الرسول. ولو نسبوا يا أخي، لا لو نسبوا أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، منصوص على الأخذ برأيهما. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل لنا حجارة من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال الرسول كذا وكذا، قال هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع.